هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في الحلقة الرابعة عشرة من دروس النحو والصرف لطلاب وطالبات المستوى الثاني لكلية الدعوة والإعلام قسم الدعوة والاحتساب. وقد تحدثنا في المحاضرة الماضية والتي قبلها عن أقسام المعرفة، وذكرنا أن المعرفة لها أقسام ستة، فتحدثنا عن القسم الأول وهو الضمير، ثم انتقلنا إلى القسم الثاني وهو العلم، ثم انتقلنا إلى القسم الثالث وهو اسم الإشارة. واليوم إن شاء الله ننتقل إلى القسم الرابع من أقسام المعرفة وهو الاسم الموصول. الاسم الموصول، وسنتحدث عن نقاط مهمة فيه، منها تعريفه ومنها ألفاظه ومنها صلة الموصول، وكيف تعرب الأسماء الموصولة وكيف تعرب صلة الموصول. فلنبدأ على بركة الله. كما تلحظون عندنا في الشريحة هنا عنوان المحاضرة أو الدرس، القسم الرابع من أقسام المعرفة، الاسم الموصول. الاسم الموصول هذا هو القسم الرابع من أقسام المعرفة. نبدأ في تعريف الاسم الموصول. نقول هو اسم يعين مسماه بقيد الصلة المشتملة على عائد. هذا هو تعريفه. نأخذ التعريف نقطة نقطة. نقول أولا اسم، اسم يخرج الفعل والحرف، فالموصولات أسماء. أسماء الموصولة أسماء، سنأخذها كلها أسماء. هناك موصولات حروف، موصولات حرفية، لكن لن نتحدث عنها لأن الكلام في أنواع المعرفة، في أقسام المعرفة، وكل أقسام المعرفة أسماء، كل أقسام المعرفة أسماء. فنبدأ، إذن هو اسم يعين مسمى يخرج النكرة، لأن النكرة لا تعين المسمى، النكرة لا تدل على شيء معين. قال يعين مسمى، هل يعين مسمى مطلقا؟ هل يعين مسمى بلفظه مثل العلم؟ لأن العلم قلنا يعين مسمى بلفظه، يعني مطلقا بدون قيد أو شرط، بدون قيد آخر. لكن هنا اسم يعين، اسم موصول، اسم يعين مسمى بقيد الصلة. بقيد الصلة يعني هو موصول، سمي موصولا لأنه لا بد أن يوصل بصلة. اسم موصول لأنه لا بد أن يوصل بصلة تأتي بعده. قال بقيد الصلة، بقيد الصلة سنتكلم عنها إن شاء الله. قال وهذه الصلة المشتملة على عائد، لا بد أن تكون هذه الصلة أيضا لها شروط، منها أن تكون مشتملة على عائد، وسمي عائدا لأنه يعود إلى الاسم الموصول، سمي عائد لأنه يعود إلى الاسم الموصول. وكل هذه إن شاء الله سنأخذها بالتفصيل، الصلة والعائد سنأخذها بالتفصيل، لكن الذي يهمنا الآن هو التعريف إجمالا. نقول اسم يعين مسماه بقيد الصلة، يعني الجملة التي تأتي بعده، وهذه الصلة لابد أن تكون مشتملة على ضمير يسمى العائد، وهذا الضمير مطابق وموافق للاسم الموصول. ننظر لذلك. إذا قلت هنا حضر الذي سافر أبوه، حضر الذي سافر أبوه، لو قلنا حضر الذي فقط، حضر الذي فقط من دون جملة سافر أبوه، هل الاسم الموصول يعين مسمى؟ لو قلنا حضر الذي، الاسم الموصول هنا مبهم، قلت حضر الذي ما يعرف المقصود بالذي، فهو مبهم، لكن لابد أن تأتي بعده الصلة، وهذه الصلة لابد أن تشتمل على عائد يعود على الاسم الموصول. فإذا قلت حضر الذي وسكت هنا مبهم، لكن لو قلت حضر الذي سافر أبوه، هنا جملة سافر أبوه هذه تسمى الصلة، هي التي وضحت المقصود من الاسم الموصول، هي التي وضحت المقصود من الاسم الموصول. وتلاحظون أن هذه الصلة مشتملة على عائد وهو الضمير أبوه، فالهاء راجعة إلى الذي، فالهاء راجعة إلى الذي. إذن نقول هنا فالذي اسم موصول مبهم، اسم موصول مبهم لا يدل على معين، هو لوحده لا يدل على معين. قلت حضر الذي وسكت، هنا ما في دلالة على معين. قال وجملة لا يدل على معين، وجملة سافر أبوه هي الصلة التي عينت المراد، عينت المراد ووضحت الإبهام، ووضحت الإبهام. وقد اشتملت على عائد يعود على الاسم الموصول وهو الضمير في أبوه، وقد اشتملت على عائد يعود على الاسم على الاسم الموصول وهو الهاء في أبوه. إذن هذه كل الموصولات هكذا، كل الموصولات ليس فقط الذي، كل الموصولات لابد أن يأتي بعدها صلة، لذلك تسمى أسماء موصولة، لأنه لابد أن يوصل، أن توصل بشيء بعدها يوضح المقصود منها، لأن الأسماء الموصولة وحدها مبهمة. هذا تعريف الاسم الموصول. ننتقل اسم الموصول قسمان، ننتقل إلى أقسام الموصول. الاسم الموصول ينقسم قسمين، ينقسم قسمين. القسم الأول يقال له أسماء موصولة نصية، والقسم الثاني أسماء موصولة مشتركة. ما الفرق بينهما؟ ننظر، نبدأ بالقسم الأول. القسم الأول اسم موصول مختص، يسمى مختص أو نص، مختص أو نص. وسمي اسم موصول مختص لأن الأسماء التي سنذكرها الآن كل واحد منها يختص بنوع معين، يختص بنوع معين. مثل الذي مختص بالمفرد المذكر، تقول جاء الرجل الذي أكرمته، والتي مختصة بنوع معين وهو المفرد المؤنث، فتقول جاءت التي أكرمتها. فإذا نقول اسم موصول مختص وهو ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها، ما كان نصا في الدلالة على بعض الأنواع لا يتعداها. نحو الذي فهو خاص بالمفرد المذكر، والتي خاص بالمفرد المؤنث. تقول أكرمت الرجل الذي جاءني، أكرمت الرجل الذي جاءني، ولا تقول أكرمت الرجل التي جاءني. إذن الذي يستعمل للمفرد المذكر، الذي، والتي يستعمل للمفرد المؤنث. فلذلك المثال الثاني خطأ، أكرمت الرجل التي جاءني ما يصلح، لأن التي للمفرد المؤنث وهنا استعملت للمفرد المذكر، وهذا خطأ. يعني لابد أن نلتزم بدلالاتها أسماء الموصولة، فالذي للمفرد المذكر والتي للمفرد المؤنث وهكذا. إذن هذا القسم الأول اسم موصول مختص. ننتقل للقسم الثاني الموصول المشترك، اسم موصول مشترك، اسم موصول مشترك. واسم الموصول المشترك يعني يأتينا لفظ واحد يستعمل لجميع الأنواع، يستعمل لجميع الأنواع، للمفرد المذكر والمفرد المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث بلفظ واحد، لذلك سمي مشتركا. مثاله قال وهو الذي لا يختص بنوع معين وإنما يصلح للواحد وغيره دون أن تتغير صيغته، هو الصيغة لفظه واحد ويصلح للجميع. والصلة، طيب ما الذي يبين لي أن المراد بالاسم الموصول المفرد المذكر أو المراد بالاسم الموصول الجمع المذكر أو الجمع المؤنث؟ قال الذي يبين ذلك الصلة، قال والصلة هي التي تحدد المراد، والصلة هي التي تحدد المراد. لكن اسم الموصول هو واحد لا يتغير لفظه، لكن من خلال الصلة نعرف أن المراد به مفرد مذكر أو مفرد مؤنث. نوضح بالأمثلة. مثل من، من من أنواع الموصول المشترك، من اسم موصول مشترك. فلو لاحظنا الآن الأمثلة نجد نقول هنا أكرمت من قادما، أكرمت من قادما. فهنا نلحظ أن من استعمل للمفرد المذكر بدليل الصلة، بدليل جملة الصلة بعده. ونقول هنا وأكرمت من قادما، من قادما. هنا الآن من اللفظ واحد من، لكن ما المقصود به هنا؟ المقصود به هنا المثنى المذكر، المثنى المذكر، بدليل أني قلت ماذا؟ قادما ألف الاثنين. طيب المثال اللي بعده يقول أكرمت من قدموا، من قدموا. إذن من هنا لفظ واحد في المثال الثالث لكنها استعملت للمفرد للجمع المذكر قدموا بدليل واو الجماعة، بدليل واو الجماعة أكرمت من قدموا. وتقول في المثال الأخير وأكرمت من قدمنا، أكرمت من قدم. إذن ما المقصود بمن في المثال الأخير؟ الجمع المؤنث، الجمع المؤنث بدليل ماذا؟ بدليل نون النسوة، قدمنا بدليل نون النسوة. إذن تلاحظون من اسم موصول مشترك، اسم موصول مشترك لأنه بلفظ واحد يشترك في جميع الأنواع للمفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى المذكر والمثنى المؤنث والجمع المذكر والجمع المؤنث. إذن هذا هو، هم قسمان أساسيان لاسم موصول، أسماء موصولة مختصة وأسماء موصولة مشتركة. بعد أن عرفنا كل قسم الآن نأخذ ألفاظ كل قسم، ألفاظ كل قسم. فنريد الآن نعرف ألفاظ الأسماء الموصولة المختصة كم. قال القسم الأول الأسماء الموصولة المختصة وهو 8 ألفاظ، نذكرها بالترتيب. الأسماء الموصولة المختصة 8 ألفاظ فقط، هي 1 أولا الذي، قال الذي للمفرد المذكر، الذي للمفرد المذكر، فما يستعمل إلا للمفرد المذكر. نحو فاز الذي اجتهد، فاز الذي اجتهد. طبعا أعراب الأسماء الموصولة في الغالب كلها أنها مبنية، الأسماء الموصولة مبنية إلا أي، إلا أي مبنية، تكون مبنية في محل رفع، في محل نصب، في محل جر. نقول مبني على السكون مثلا أو مبني على الفتح، في محل رفع فاعل وهكذا، أو في محل نصب مفعول به. فنقول هنا فاز الذي اجتهد، فالذي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، واضح؟ الذي هنا مبني على السكون في محل رفع فاعل. طيب جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول التي تقع بعد صلة الموصول لها إعراب واحد. نقول اجتهد فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، اجتهد هو، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، هكذا تعرب. نعرب الجملة بالتفصيل ثم نقول والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. إذن الأول الذي للمفرد المذكر، هذا اللفظ الأول. اللفظ الثاني من الألفاظ الموصولة المختصة التي للمفرد المؤنث، فالتي لا تستعمل إلا للمفرد المؤنث. تقول احترمت التي تحرص على الخير، احترمت التي تحرص على الخير. فالتي هنا احترم فعل والتاء فاعل، والتي اسم موصول في محل نصب مفعول به، مبني على السكون في محل نصب مفعول به. وتحرص على الخير، الجملة تحرص فعل والفاعل ضمير مستتر تقديره تحرص هي، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول، وهكذا نقول. نقول التي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. هذا إذن اللف الثاني التي للمفرد المؤنث. اللفظ الثالث من الألفاظ الموصولة المختصة اللذاني، اللذاني لاحظوا بلامين ونون مكسورة، اللذاني بلامين ونون مكسورة، اللذاني للمثنى المذكر رفعا، في حالة الرفع نقول اللذاني، واللذين للمثنى المذكر نصبا وجرا، يعني اللذاني بالألف للمثنى المذكر في حالة الرفع، واللذين بالياء للمثنى المذكر أيضا لكن في حالة النصب والجر. وقد اختلف العلماء في إعراب اللذان واللذين واللتان واللتين كما سيأتي بعد قليل، كما اختلفوا في إعراب هذان وهاتان، نفس الخلاف نفسه دون فرق. تذكرون أن قلنا في أسماء الإشارة هذان وهاتان أن الرأي الراجح أنهما مبنيان، فنقول مبني على الألف أو نقول مبني على الياء في محل رفع أو نصب أو جر. كذلك هنا والقول الآخر بعضهم قال أنه يعرب إعراب المثنى، فنقول هذان مرفوع علامة رفع الألف وهذين منصوب أو مجرور وعلامة جره الياء. كذلك هنا الخلاف نفسه، فاللذان بعض والرأي الراجح أنه مبني على الألف في محل رفع، وهنا اللذين مبني على الياء في محل نصب أو جر، في محل نصب أو جر. والقول الآخر أن اللذان مرفوع علامة رفعه الألف والذين منصوب علامة نصبه الياء أو مجرور علامة جره الياء. نأتي بالأمثلة. نحن جاء اللذان تبرعا بالمال، إذا أردنا العرب جاء فعل ماضي مبني على الفتح، اللذان فاعل على القول الراجح فاعل مبني على الألف في محل رفع، فاعل مبني على الألف في محل رفع. وعلى القول الآخر نقول فاعل مرفوع علامة رفعه الألف. تبرع، تبرع فعل وألف الاثنين فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فاللذان اسم موصول مبني على الألف في محل رفع فاعل. مثال آخر، أثنيت على الذي اللذين تبرع، أثنيت على الذين تبرع. فعلى حرف جر، والذين اسم موصول مبني على الياء في محل جر، مبني على الياء في محل جر. وتبرع، تبرع فعل وألف الاثنين فاعل، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. فاللذين مبني على الياء في محل جر. أو نقول مجرور، اللذين مجرور علامة جره الياء، هذا على القول الآخر. ونحو أحببت اللذين تبرع، أحببت اللذين تبرع. أحب فعل والتاء فاعل، والذين مفعول به مبني على الياء في محل نصب، مبني على الياء في محل نصب. تبرع فعل والألف الاثنين فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. أو نقول على الرأي الآخر الذين مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. نقول فالذين اسم موصول مبني على الياء في محل نصب مفعول به، فالذين اسم موصول مبني على الياء في محل نصب مفعول به، هذا على القول الراجح والمشهور من أقوال العلماء. وهذا الذي رجح هذا القول أكثر، أن هذا القول قول أنه مبنية على الألف ومبنية على الياء، يلحق اللذان واللتان في بقي مع بقية أسماء الموصولة، لأن أسماء الموصولة مبنية، فحتى يطرد الباب على وتيرة واحدة وهو البناء، وهو البناء. ننتقل إلى اللفظ الرابع، رابعا اللتان، الثالث اللذان، الرابع اللتان. واللتان لماذا؟ قال للمثنى المؤنث رفعا، واللتين للمثنى المؤنث نصبا وجرا، يعني بالألف في حالة الرفع وبالياء في حالة النصب والجر. والكلام في اللتان واللتين هو الكلام نفسه في اللذان واللذين، لا يتغير من ناحية الإعراب ومن ناحية الخلاف فيهما ومن جميع، لكن الذي الفرق أن اللذان واللتان، أن اللذان للمثنى المذكر واللتان للمثنى المؤنث. تقول قدمت اللتان سافرتا، قدمت اللتان سافرتا. اللتان نقول فاعل مبني على الألف في محل رفع، وسافرتا سافر فعل والتاء تاء التانيث وألف الاثنين فاعل، والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب صلة الموصول. وتقول هنا وشكرت اللتين اجتهدتا، اللتين هنا مفعول به في محل نصب مبني على الياء، مبني على الياء في محل نصب مفعول به، أو نقول مفعول به منصوب علامة نصبه الياء. واجتهدتا هذه فعل والتاء حرف تانيث وألف الاثنين فاعل، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ونقول وسررت من اللتين اجتهدتا من حرف جر، واللتين مبني على الياء في محل جر، اسم موصول مبني على الياء في محل جر، أو نقول مجرور وعلامة جره الياء. واجتهدتا مثل إعراب اجتهدتا السابق. فاللتان مثل إعراب اللذان بلا فرق. إذن الرابع من الألفاظ الموصولة المختصة اللتان للمثنى المؤنث في حالة الرفع، واللتين للمثنى المؤنث في حالة النصب والجر في حالتي النصب والجر. وتلاحظون أن اللذان واللتان كتبتا بلامين، اللذان اللتان اللذان، وهنا الذي يأتي بعده مكتوب بلام واحدة وهو الذين، الذين مكتوب بلام واحدة، كتبوا هنا بلامين وهنا بلام من أجل الفرق، من أجل الفرق كما نلاحظ. خامسا الذين من الأسماء الموصولة المختصة الذين، وهو لجمع الذكور، وهو لجمع الذكور استعمل لجمع الذكور، مثاله وهو بالياء مطلقا، يعني تقول الذين أي في حالة الرفع والنصب والجر، تقول جاء الذين وأكرمت الذين ومررت بالذين بالياء، بالياء ما نأتي بالواو أو ما نقول الذين أو بالألف، فقط بالياء في جميع الحالات. نحو أحب الذين علموني، أحب الذين علموني، أحب فعل والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنا، أحب أنا كما أخذنا في الضمائر المستترة مستتر وجوبا، أحب أنا. الذين اسم موصول مبني على الفتح، مبني على الفتح، الذين مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، علموني علم فعل، وواو الجماعة فاعل، ويا المتكلم مفعول به، علموني واو الجماعة فاعل، ويا المتكلم مفعول به، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فالذين اسم موصول مبني على الفتح في محل نصب مفعول به، في محل نصب مبني على الفتح، الذين مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. وتقول فاز الذين اتقوا، فاز الذين اتقوا، ففاز فعل والذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. واتقوا اتقى فعل، وواو جمع فاعل، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كما تلاحظون إعراب صلة الموصول يتكرر لا فرق، يتكرر لا فرق. الذين تقول الذين هنا اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل، اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل. إذن الخامس الذين لجمع الذكور، لجمع الذكور. ننتقل إلى اللفظ السادس، اللفظ السادس الأولى، الأولى قال لجمع الذكور، أيضا يستعمل لجمع الذكور الذين والأولى، الذين والأولى. نحو سرني الأولى يدعون إلى الله، سرني الأولى يدعون إلى الله. فالأولى أيضا اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، فالأولى اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل. ويدعون، يدعون فعل وواو الجماعة فاعل، والجملة من الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. ونحو دعوت للأولى علموني، دعوت للأولى علموني، فدعا فعل والتاء فاعل ضمير متصل فاعل، للأولى اللام حرف جر، والأولى في محل جر مبني على السكون في محل جر، وعلموني مثل علم فعل، والواو فاعل، وياء المتكلم مفعول به، والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فالأولى اسم موصول مبني على الفتح، طبعا الأولى مبني على السكون، صحيح مبني على السكون في محل جر، مبني على السكون في محل جر. إذن هذا هو اللفظ السادس الأولى. ننتقل إلى اللفظ السابع اللائي، اللفظ السابع اللائي بالهمزة ثم الياء، وهذا اللائي لجمع المؤنث، اللائي لجمع المؤنث، ويجوز إثبات الياء وحذفها، فنقول اللائي بالكسرة، لائي بالكسرة، أو اللائي بالياء وهو لجمع المؤنث. نحو حضرت اللائي جمعنا الصدقات، حضرت اللائي جمعنا الصدقات. فاللائي هنا حضر فعل والتاء تاء التأنيث، واللائي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. فنقول فاللائي اسم موصول مبني على السكون في محل رفع فاعل، وإن حذفت الياء فهي مبنية على الكسر. يعني لو قلت اللائي بالياء بالهمزة دون الياء نقول مبني على الكسر، مبني على الكسر. ثامنا اللفظ الثامن اللاتي، اللائي بالهمزة هذا السابع، والثامن اللاتي، والثامن اللاتي بالتاء، اللاتي بالتاء أيضا لجمع المؤنث، أيضا لجمع المؤنث، وهي كالتي قبلها، كالتي قبلها تماما في كل في كل شيء في الإعراب وكذا. تقول شكرت اللاتي جمعنا الصدقات، اللاتي، فاللاتي هنا فعل، شكر فعل والتاء فاعل، واللاتي اسم موصول مبني على السكون، إن ذكرنا الياء فهو مبني على السكون، وإن حذفنا الياء فهو مبني على الكسر، مبني على السكون في محل نصب مفعول به. تقول فاللاتي اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به، وإن حذفت الياء فهي مبنية على الكسر، فهي مبنية على الكسر. إذن اللفظ السابع والثامن اللائي واللاتي لجمع المؤنث. وبهذا ننتهي من ألفاظ الموصول المختصة، ألفاظ الموصول المختصة، وعرفنا أنها ثمانية ألفاظ، ثمانية ألفاظ، الأول الذي للمفرد المذكر، والثاني التي للمفرد المؤنث، والثالث اللذان واللتان والذين، والأولى واللائي. وإن شاء الله في الدرس القادم نكمل بقية الأسماء الموصولة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.